بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مانح الرغائب ومنيلها وكاشف المصاعب ومزيلها ومطلع الشمس بعد المغيب ومتدارك الخطب إذا أعضل بالفرج القريب، مبدع ما كان ويكون ومسبب الحركة والسكون، محسن التدبير ومسهل التعسير، والصلاة والسلام على النبي الأمين خاتم النبيين وإمام المرسلين. وبعد، ها نحن وإياكم مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى الصنف السابع من الأصناف المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سيكونون في ظل العرش يستظلون بظله من دنو الشمس من رؤوس العباد. والصنف السابع هو الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليعلم بادئ ذي بدء أن الذكر الخالص من الرياء الموافق للدين فيه أجر عظيم من الله تعالى، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ولهذا الحديث القدسي تتمة، وفسر الحديث كما أورد الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية، وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو، وهذا أصح. وأما قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: وأنا معه حين يذكرني، أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. وأما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فمعناه بالعلم والإحاطة. ثم إن قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال بعض العلماء: النفس تطلق في اللغة على معان، منها الدم ومنها نفس الحيوان، وهما مستحيلان في حق الله تعالى. ومنها الذات، والله تعالى له ذات حقيقي لا يشبه ذوات المخلوقات، وهو المراد بقوله تعالى: في نفسي. ومنها الغيب، فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث أي إذا ذكر الله خاليا أثابه الله وجازاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه مسلم. قال العلماء في شرح هذا الحديث: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة. ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وذكر الله ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان، أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها، الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. ومنه الحديث: خير الذكر الخفي، والمراد به هذا. والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمره به ويترك ما نهي عنه، ويقف عما أشكل عليه. وللذكر اللساني فضل عظيم كذلك كما جاءت به الأحاديث. وقيل إن ذكر القلب تكتبه الملائكة بعلامة يجعلها الله تعالى يعرفون بها. والذكر فيه ترقيق للقلب إذا كان بلفظ صحيح غير محرف، فهو يجلو القلب ويصفيه. ومن راقب الله تعالى أثناء الذكر، أي تذكر واستحضر أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء زادت خشيته، وقطف من ثمار إخلاصه تقربا إلى الله، ونال من فضله عز وجل. وهذا الذاكر يقوى ذكر الله عنده ويدفعه إلى التوبة والاستغفار من الذنوب، كي تمحى عنه ولا يكون ممن يجاهرون بأوزارهم. وقد قيل إن العبد ليذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. وقال ابن مسعود إن المؤمن التقي يرى ذنوبه كأنها جبال ستقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه. ويروى عن أبي هريرة أنه قال: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه أي ستره، فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: إني قد قبلتها منك. فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد في كتابك، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل لها قلبه وترتعد منها فرائصه، ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره. فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني قد غفرتها لك. فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ربه عز وجل مما قد وقفه عليه. ونختم حلقتنا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهرق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي. وإلى هنا ينتهي برنامجنا معكم في ظل العرش، وإلى اللقاء في برنامج جديد نافع ومفيد بإذن الله العلي المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.